أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أون الأمسية المباركة، ليلة الثلاثاء، يوم الاثنين الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، إلا الحججنا الحجاج نمسلمن لان زوان الى منى باش ان شاء الله ان شاء الله تصبح في عرفات. هذه الليله ليله التاسع من ذي الحجه، ليله الوقوف بعرفات. اذن ان شاء الله نعالج درسا من الدروس إلا أن تبرمج في هذا الأسبوع الدعوي بمناسبة الليالي العشر، إلا ربي تبارك وتعالى أقسم بها في القرآن الكريم. ربي تبارك وتعالى جل في القرآن الكريم بأمور عدة، خاصة أن لاند الزمن. ربي تبارك وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. إذن الأول الليالي العشر ديكت الليالي مباركة، ديكت الليالي إلا ديسنة الأجر عظيم. سغنين الليالي معناه الليالي العشر، ولكن حتى نهارها ديس الفضل كبير، خاصة صيام هذه الأيام. إذن نغتنم نفحات هذه الليالي المباركة باش نسيول في قل الموضوع إلا مبرمج في الرزنامة، أو الموضوع هي اللقاءات العائلية، أملاقة من العائلات، أفراد العائلات وأثر الأثر إيدي التجة أو نملاقاي من العائلات في النفوس. كذلك نستخلص الدروس من سيرة سيدنا إبراهيم، معناه كل أني غنسيول في هذا الدرس نسقطه بعض الجوانب نسقطها على سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، خاصة في بناء الأسرة. اعتمد سيدنا إبراهيم في مشروعه على الرأس المالي البشري، عند الأسرة، عند العيال، ممس هاجر، ممس إسماعيل تنيوي إلى وادي غير ذي زرع، أين الوادي إلى غير ذي زرع، خزرة السو بتيلا عامر بكل مجالات الحياة. إذن نغ السود يوم التروية، يوم الثامن الشاء إن شاء الله يوم عرفات، بعد وشهد بتا عيد الأضحى، ولا لا؟ عيد الأضحى المبارك، سنقيم نغسى نحتفل بهذا العيد المبارك. تسمى يا سنشنين العيد زعلوك، تسمى العيد الكبير العيد زعلوك، هامي على خاطر ننتدت العيد زعلوك. ديك العيد نحتفل به بالأسرة كاملها، هو عيد للأمومة، هاجر أمنا هاجر، عيد للطفولة، تضحية سيدنا إسماعيل، عيد الأبوة، تضحية سيدنا إبراهيم. ربنا قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن أن المد القيم نوع الأسرة، نوع العائلة الإبراهيمية، كل مناسك الحج سغدي لي نؤدي مناسك الحج أغلب الأركان أن المناسك أتجدس قيمة من قيم اللي جتند سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن هذه المدرسة الرائعة إلا الأساتذة سمنشينغ أسرة عظيمة مكونة من أب وأم وابن مطيعين لله رب العالمين. إذن سيدنا إبراهيم أسس المشروع دزعلوك المشروع أسس سيدنا إبراهيم عليه السلام أكبر تجمع عالمي عبر التاريخ. إن شاء الله في عرفات أدمنا قنديس أكثر من 3 ملايين حاج، هو أكبر تجمع عالمي، أكبر مؤتمر إنساني. وني سبتديشو يحقق سيدنا إبراهيم عليه السلام بإجابة دعوته، يطلب ربي إلى سي إيجو تروس العيال، يطلب إلى أدسن مدن إلى أين الودني، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. إذن يحقق من شنغ بإجابة الدعاء، يطلب ربي، ربي تبارك وتعالى أجاب دعوته. يحقق بقوة النية، خطر النية خالصة لوجه الله، النية الحسنة القوية دائما تتجلى تردزعلك. وأني لن قاع وجارين بته هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم يقاد أسرة بالحوار، تخزر من الحوار يجون سيدنا إسماعيل عندما أمره الله بالذبح، الحوار يجون مع بابس يا أبتي باش أدرتد إلى الطريق المستقيم، الحوار يجون مع هاجر سيدة قارة سغنت جداني كذا. إذن سيدنا إبراهيم مدرسة في تكوين الأسرة، مدرسة في قيم الأسرة، الإقناع، الحوار، المشاورة، التفاهم. سيدنا إبراهيم كذلك من شنغ يبنى أنه يأسس قواعد بناء الحياة في مكة التي لم تكن شيئا مذكورا، تقول قل ودوبر لم تكن، ولكن سيدنا إبراهيم هو سبب بناء وصناعة الحياة في تلك الربوع. ثم كذلك سيدنا إبراهيم داوم على الدعاء، أقناش الله ندرس دنوي لبعض الأدعية. سيدنا إبراهيم دعوتا أتلقي دائما يدعو لبلده، يدعو لأسرته، يدعو الذرية الصالحة. إذن ديما يتضرع سيدنا إبراهيم بأن تنجح الأسرة في أداء مهمتها. أولا نغسو في اللقاءات العائلية، إذا كان ماذا بنا أو اللقاءات العائلية التفعلا التنظما، خاصة لقاءات في المناسبات والأعياد. في الحقيقة لكان نتعشى التغيرات في المجتمعات، ومجتمعنا من ضمن هذه المجتمعات وبصورة متسارعة، أو التغيرات استضعفت مؤسسة عريقة مهمة في حياتنا لا يمكن الاستغناء غفصة اندبتة عند العائلة. إذن حديثا سبحان الله، حديثا بعض علماء الاجتماع لن يحطون على العودة وعلى ضرورة تواصل الأسر الدولا إلى الأسرة بعدما كانوا يدعون يعملون على تفكيكها وإضعاف دورها. نشنين إمسل من ربي تبارك وتعالى يسلم دنا في القرآن الكريم إننا وتعاونوا على البر والتقوى، وكذلك يحطنا على التواصل. إننا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن ديما غرنغ من سيرة سيدنا إبراهيم ومن السيرة النبوية أمثلة. ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم محمد رسول الله، والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من يوم مدنو؟ أو مدنو الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة إذن يوصفنا ربي تبارك وتعالى هؤلاء بهذه الصفة. فكيف بالأشقاء؟ إني لن دوت نسمى مدبب من أستعبن. كيف بالأشقاء لن إزمد كنا رحماء بينهم أضعافا وأضعاف. إذن هناك عوامل كثيرة جنت اللقاء العائلية تتراجع ممكزم لقى العائلة تميمي ولن اتساع الرقعة الجغرافية بس سلامة على بلدتنا سرس وجويل الرس البدعات اتساع الرقعة الجغرافية. ثم كذلك الهجرة الداخلية السفر يتغلش سفر العائلات سابقا يمارو سفر العائلات بقوة يقوسنا يشملقا انتكت يقت وتمس معناه وتمس نقن الزوج تملقا تمطط تملقا تمطط نيواس تشمر يقنو بزان تنيس همي دا بزان يكتيز وطوه داتفلي تنيس تتيز بيتتغار توني هوني معناه يقعيا تروى في السنة والتملاقي أتجد الحساب ممكن عامل ممكن تسين والملاقين من هذه القصة شد من شن السفر والتباعد عاد العائلات والتملاقين يغلب. إذن كذلك هناك إعراض الناس عن اللقاءات ممكن لم يقتنعوا والاقتنع قال ما كانش فايدة وموني بعض نولا بتد الفائدة من هذه اللقاءات. أن كذلك هناك أمور غيبت دور العائلة هناك أسباب كثيرة غيبت دور العائلة. كذلك ما يمنع عقد لقاءات العائلية أي الخلافات النزاعات بين أفراد العائلة من أجل ماذا؟ من أجل حطام الدنيا تلقس منايو إلا تسبب العائلة تجروا أنك تشتت واش عليتو منايو إلا السبب في لمي العائلة نغي تفاصل الدمام العائلة. إذن من الأمور التي تمنع اللقاءات والتواصل تنشئة الأم أولادها على الأنانية. البعض من الزوجات من البعض من الأمهات تربن تروان صنت شرنتند على الأنانية معناها خسيمان تبرك ثم وإبعادهم عن أقاربهم عن قصد عن غير قصد. كذلك أو نتنو والضبيطن تفقها الأولويات من المفروض الأولوية للأقارب لأقارب الأب أولا ثم أقارب الأم ثانيا. ولكن نخزر في بعض الأحيان عكس ذلك الأصدقاء يمدوش الزار أصحاب المصالح زارت نتخزر في المناسبات في الأعراس قد عنهم بريوريتي قد عن الأولوية في على أقارب الأب وعلى أقاربي قد عن قبل الأعمام قبل الأخوال. المسؤولية هنا بالدرجة الأولى تعود على الأم. النحكة دائما لقصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل. سيدنا إبراهيم يغاب في الشام مدة يسد يلقد مما سيدنا إبراهيم تموت يا سيدنا إبراهيم زوج ناس يا خطر الغشي اللي جروا ديني زوج ناس من مكة خلاص يزوى يطبطب من اللي يعمر وأجابته جوبة استقبلت امرأة يسولت الناس إسماعيل بيلا تنايس لا يفغ معناه يتفغ للصحراء للصيد ولمش يدعوه بالتغدشن يتقيم أيام وأيام يتقيم خارج مكة صح الناس الحالتهم بتا الحالتهم تنايس لكان يقن الشر لكان يقن الضيق لكان يتشدت تبدأ تشتكى تعاود تشتكى خلاص الناس سيدنا إبراهيم لهذه لزوجة ابنه إنيس سغدياس إسماعيل أقرأ إله السلام سلم دغفس تينيدس بدل العتبة نميتورت يدول سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم يدول إلى الشام إلى مصر إلى الشام سيدنا إسماعيل يسد تنيس مارو تنطط شو دي تغذيك دنوسر إنه بيت للناس إلى الصحراء بتتلم قال كان مش استعبرنا اللوح مكان ها إني صحي وصاي مقشان هو تنيس نعم يا وصاي اللي تسلم دغفش اللي قالت بدل العتبة انت الدارت إني سيهمالا أو الوصايتو اللي قالي طلق زوتك روح تزول الغروم خاطر سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول حد لنا غرس رؤية استشرافية رؤية مستقبلية ليسنا ونططو وتلقي زوجة لابنه وتلقي تلا أتربي أتربى مدن إيجابيين خطر قاع انتهت سلبي تسيوب ضلق لا إذن واللي خسر تربى يقول حد لنا يفتقد إلى أمر لا يستطيع أن يصدره فاقد شيء لا يعطيه مرة ثانية سيدنا إبراهيم يوسف يزوى إلى نفس الدار سقبل ديك تنطط ببشاشة قال بيلا سيدنا إسماعيل قال ليفا لقد بتت لي من كان ما إن شاء الله الحمد لله وغنخس ولاد لحية كذا سيدنا إبراهيم يدعو ياس إن ياس سغد ياس سيدنا إسماعيل سغد ياس زوجك إسماعيل اقرأي عليه السلام إن سيدنا بابك سيدنا دغفك اللي قالك تبت العتبت انت الدار تبت العتبتنا نيميتورت إذن سيدنا إسماعيل سيد دول بتسند الناس بتنسي تغذيك دنو تغذيك قورجز دزعلوك ما شاء الله غير نوار معناه منور يسولي بتتلم لكن ما شاء الله كان ما شاء الله ونخص الأحياء الناس إذن ونيد بابك التغدى لو سيتم يوصى لأنه تبت العتبت نميتورت معناه أمسكي أمسك عليك معناه الطفل الزوج تتشوستيب أين توني إن شاء الله ستكون أم أولادك إن شاء الله أين توني سيدنا إبراهيم لا يعتمد عليها إلا تصنع رجال المستقبل أتكون إن شاء الله من ورثته إذن ما تشين سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم ديك الحد لان غرس استشراف المستقبل أو تمطط لان شاكية باكية لا تصلح أن تكون مربية يقال يتوقر ديما يقول المثل إن المرأة نصف المجتمع وتربي النصف الآخر معناه هي المجتمع كل ولا لا هي نصف وتربي النصف النصف زائد نصف كم يساوي الكل ولا لا أيوة صح إذن أنني بني الأم هي صانعة الأجيال صانعة المستقبل لغسك دين الدور دزعلوك في لم يشم العائلة سغترب تروس على صلة الرحم أتشد على الإحسان القرابة أتشارك أقاربهم في الأفراح والأطراح أتشارك تكون إيجابيين فاعلين لعائلة نسند المجتمع نسن أين توني الأم المثالية كذلك من شنّي نطورو غرنا الأم المثالية غرنا الأم إلان كذلك سلبية تكون انتهت سبب في تشتيت العائلة سغتيلي من شنّي سبق نطورو تجهلوا ترتيب الأولويات إنك تجهلوا دورها إنك تتجاهله أن تعرقل كل مبادرة تسد للم الشمل تعرقلها إلا وسي ويتفهم نس سغدي لي أمان أهدان يتفهم نس سغدي قاعدون يتخلط ولغي سغد السيول والولي به من المنبر إن شاء الله ليتوفهم المثال إذن سغدي تمنع أبنائها من لقاءات العائلية اتباع لخطوات الشيطان السيني يتوني توبي إلى الله فأنت بعيدة كل البعد عن شرع الله وفي بعض الأحيان تكون الدبابة ردة فعل مثلا ديك تمظلمت الا سيس مغلش سيس الحقدنا كذا كذلك يكون يتصرف بمثل هذه التصرفات ويمنع أولاده على التواصل وعلى الاجتماعات. إذن النشاطات العائلية، اللقاءات العائلية على مستوى المجالس العائلية، تدريب على العمل ديني التقعدي، تدريب على العمل في المجال العام، خطر الأمور تدرج في المسؤوليات، تدرج سغادي لي قنحد يبدا العمل النشاط في المجلس العائلي، العائله الصغيره، المجلس العائلي، العشيره، الجمعيه، الى يتدرج. يقول مثلا يقار الجندي الجنديه طريق الى القياده، واللي يمكن يقول حد هذه زوا مباشره نزع ديريكت القائد، لابد هذه زوا يغلب وسي السجوم الا في الحركه الكشفيه ديس رتب ولا لا، واللي تعدي قند القائد من اول مره. الجنديه طريق الى القياده، ودي كلمتان. اذا ما هي فوائد ومزايا اللقاءات العائليه؟ اللقاءات العائليه اولا وقبل كل شيء، سغادي لي قنحد في لقاء عائلي دزعلوك النظر بزن يحتسب الجو النيه باللي لا يمتثل لامر الله، الجو النيه باللي لا يؤدي واجب صله الرحم باش ربي تبارك وتعالى أشوش الأجر الكامل. ثم كذلك لقاءات العائلية تكون فرصة للترابط بين أفراد العائلة، تقوية العلاقات وتحقيق الألفة والرحمة والمودة بينهم. كذلك تعويد الأبناء على أهمية الوقت المخصص للعائلة. يقول الحديث قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لما تشنغ ترتيب الأولويات. إلا يقن دكتور ديما يخدم في المجال الدعوي، يجوك الحصص حديثا يسمى يسن لو عاد بي الزمن أكون الدولة إلى الوراء بتينا إن أدو شغل عنايتي العائلتي على خاطر في بداية مساري ودو شغل عنايتي إلى عائلتي ودو شغل عنايتي إلى عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة. لو عاد به الزمن لأولى العناية للعائلة. إذن اللقاءات العائلية تقوي العلاقات. يقول حتى غادي يمس ديك العيل تقوى، يشعر بالثقة، يشعر بالمحبة، يتعود عاطفيا مستقر، يتعود عاطفيا مستقر. ثم كذلك هذه اللقاءات تحميه من ماذا؟ تحميه من الاضطرابات النفسية، وتحميه كذلك من الانحراف. غادي يقول حتى دمس إنما يأكل الذئب من الغنم من؟ القاسية، تني تفغن من القطيع، أي تني تكون فريسة سهلة لمن؟ للذئب. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. إذن اللقاءات العائلية كذلك الفرد يتسنديس أخبار عائلته، يتعاون معاونا على حل المشكلات والنزاعات العائلية والإصلاح بين الإخوة، وما أكثرها هذه الأيام. نغ اللقاءات العائلية تكون عندك الفرصة لإصلاح ذات البين من غاني تعادن أمسن العيلة مما قرغموني. أولا يقن النزاع حضرا دي السن مدن يفتلتها سغادي لي على مستوى العائلة، يفني غادي لي المجلس عائلي، غادي لي التعشيرة، غادي لي إلى المجلس العام نتمدين مثلا، والأدهى والأمر سغادي يعود إلى المحاكم. إذن الأمور درجات، لما ما تشنغ فقه الأولويات وترتيبها. قل مثل يقار التياب والوسخ يغسلوا عائليا. انت مثل فرنسي ترجمة الصين الترجمة الحرفية تاع تصح الى العربيه بالفرنسي قال لو لينج سال سلا فون فامي، الثياب الوسخ يغسل عائليا. اذن كذلك الاجتماعات الاسريه يلم الديس الابن، غير لم الديس الشاب فن الحوار، فن الاصغاء، فن الحديث مع الناس، يلم الديس يغلب ويكتسب كذلك مهارات، يكتسب مهارات وخبرات تنفع ان شاء الله ان شاء الله في حياته وفي مجالات عدة وكثيرة. كذلك سغادي لي قنحد أماس نقل مجلسي لان قوي منظم، مجلس عائلي قوي ومنظم يشعر بالحصانة، تحس امان استدفاع، تحس امان يغلنس دفان، تحس امانس قوي تغسك الحصانة تميمي، خطر الانتماس الى هذه الى هذا المجلس العائلي الى هذا الى التماسك مع أعضاء إلى ديك نشر مهم ومهم ومهم جدا. إمارو كيف نخطط نحدد ضوابط الاجتماع الناجح، الاجتماعات العائلية؟ إن الميم قار غاموني خاطر أي برنامج أبتي يبدأ بالعفوية أموني برك بكل عفوية الغالب يتوقف، يتوقف عن قريب ولا يستمر كثيرا، بخلاف أنيلن يبدأ قام على ترتيب وتخطيط أين المجلس العائلي اللقاءات تستمر وتنمو وتزعلك أتكون كذلك ديس النتائج. إذن كذلك من الضوابط في لقاءاته أن يكون ديس إشراك، من يقول نغسل الرغبة، نغسل القابلية إلا دعاون فيها في نشاط هذا اللقاءات، سواء تحديد جدول الأعمال، سواء تحضير الأنشطة، ومن ضمن الأنشطة ممكن الرحلات الهادفة لشارك في تنظيم الرحلة العائلية، كذلك تشجيع أبناء العائلة على الحضور في هذه اللقاءات. يلزم أن اللقاءات أسنش عناية خاصة نحن كآباء وأمهات، أن نبدأ زار نشني زعلكم بعد النوم عنا تروانا أتنحفز إلا نشجعة إلا نتشاركن، أتشاركن باش يمتلكون الشجاعة الأدبية، أسنش كذلك الفرصة إلا أدوشن الراينسن أتقدم الاقتراحات نسن، وكل هذا يتتفي بناء شخصية الفرد القوي إن شاء الله في هذه العائلة القوية إن شاء الله. إذن كذلك هذه اللقاءات يجب أن يكون ديس قصص هادفة، يكون ديس نشاط تفاعلي مرح باش إن شاء الله الحضور أدي يكون ديما غسل الرغبة يحضر هذه اللقاءات، يتورد في الأثر روحوا على أنفسكم ساعة بساعة فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد. مش تكوني الترفيه مش تكوني الغاية، تكون وسيلة برك. كذلك الرحلات والتكريمات كيف إذا كنت وسيلة لا تكون غاية، تكون وسيلة لتحقيق هدفنا أهداف معينة. كذلك في مثل هذه اللقاءات يجب أن نتغاضى، خطر دي سجعلوك دي سابزان دي مستويات متباينة، هذه تكون بس تغاضى عن الزلات والهفوات ودي تبدي في كل صغيرة وكبيرة، هذه تكون بس مرن والمرونة من شيم العقلاء والحكماء، ولكن يستثنى من التغاضي والتغافل أن لن يتعلق بالمساس بالتوابت، مش تعبرني كلمة لقار التوابت خط أحمر قارنا منغام، وكذلك توابت المجتمع أن مخالفة شرعية اللقاء بالتديس مخالفة شرعية أدني لاش تغاضي، يلزم خطر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن إن شاء الله هذه اللقاءات كلها خير وبركة وصلة وتكافل وتعاون. وبمناسبة العيد إن شاء الله إلا أدور إن شاء الله العيد لابد الشاس العيد فيه لقاءات العشائر وبعض العشائر تنظم اللقاءات على مستوى المجالس العائلية. داني أنني يتوتنا كبارا وصغارا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا تجتمع أمتي على ضلال لا تجتمع أمتي على ضلال. إذن إياكم وإياكم أيها الإخوان أن تزول هذه اللقاءات العائلية. كل الخير كل الخير إلى ديس ديقن الربع ديقن السياج لهذه الأسرة في زمن العولمة. أنجيك الملاحظة كذلك لا ولتكوني وسائل الحديث التواصل سواء الجلسات الافتراضية أن أنيلاً الرسائل التواصل السمعي المرئية لا تكون بديلاً لهذه اللقاءات. تكون عند الضرورة القصوى فقط إذن هم قرغموني في هذا الزمان المجتمع دي تغيرات متسارعة كذلك كثرت القطيعة في هذا الزمان لأمور الدنيا. نسأل الله اللطف. إذن المجتمع لا يكون قويا بعائلات ضعيفة ومهزوزة. المجتمع التحصيل الحاصل سغدي لعائلات قوية متماسكة توصلت بعضهم أدي كل مجتمع كذلك قوي. وأجريك الملاحظة لاني أولا اللقاءات العائلية لا تنسينا وتكون يدخل البديل اللقاءات العامة في العشائر خطر إلا وشي يستغني مجلس عائلية ديكفة. لا هذا غلط هذا خطأ يجب أن يصحح. لكل مقام مقال ولكل حديثة حديث. كذلك ملاحظة تملقى معاس أنه يغلب الشينا لي تملقى معاس في اللقاءات العائلية أن غير عائلية يقع اللقاء مهم مهم جدا. تجد تتهاطل الرسائل لدي ارتباط لدي موعد مسبق أعتذر عن عدم الحضور كسنت الدموني هذه الرسائل أو الرسائل السن وسيلة أبت دقنش أنتي الضرورة خلاص صحابتها مني وبرك السن باللي لا يحبط العزائم استغفر الله. ثم أبت وتقنعد وتتقنعد بمجلسك العائلي كن جزء في الحل كن أول من يحدث التغيير غش أفكار غش برنامج كن أول من يحدث التغيير الهادف وإلا فأنت مسؤول فقد كتمت الشهادة كتمت علمك. إذن علينا بتصحيح وسيلة زدغ البوصلة كلا معطلة إذ ما تصحح اتجاه البوصلة إلى الاتجاه الصحيح. كذلك كل ملاحظة كذلك أخيرة عند لا كذلك لا يجب أن نغفل عن اللقاءات العائلية الهادفة في الجانب النسوي ففي هذا المجال نقص إلا نقص دزعلوك أو المجال هذا يمكن إلا بسي ولكن إلا بعيد عن المطلوب أصدر سغدي لغدين هناك نقص وفراغ اللوم إمن يغاد يرجع اللوم يرجع إلينا نحن الرجال بالدرجة الأولى. لذلك يجب أن نقدم لهن نقدم الوسائل اللازمة والمطلوبة لأداء واجبهن باش إن شاء الله يكون تكامل بين الذكور والإناث في بناء هذه الأسر. إلا ربي تبارك وتعالى يخسر كون ديك الأسر إلا أنت قوية تأسيا بأسرة سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن أخيرا أنطلب ربي أن ندعو بما كان يدعو به سيدنا إبراهيم. وهذه الأدعية كلها لن تفقوا كلها لن في القرآن، وإنما بغدك سنت نختلة برك أن ندعو ربي تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة عرفات. إذن أنني ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، آمين، والحمد لله رب العالمين.